في قوله لا إله إلا هو، أي لا يعبد سواه ولا يستحق العبادة إلا هو، فكل ما يعبد من دونه باطل، توجه العبادة إليه ضلال. ثم قال الرحمن الرحيم، خبر عن اسمين من أعظم أسمائه جل في علاه، وقيل إنهما الاسم الأعظم الرحمن الرحيم، وهما اسمان مشتقان من الرحمة، وبينهما فرق، فالرحمن صفة ذات أو ترجع إليها يرجع إليها معنى صفة الذات، والرحيم يرجع إليها معنى صفة الفعل، وهذا أجود ما قيل في الفرق بينهما. قال المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال الواحد له ثلاث معان كلها صحيحة في حق الله تعالى، أحدها أنه لا ثاني له، فهو نفي للعدد، وهذا فيما يتعلق بالذات، فهو واحد لا شريك له سبحانه وبحمده، ولا نظير له، ولا كفء له، ولا ند له جل في علاه. والآخر أنه لا شريك له، فهو واحد في ذاته، فهو الذي كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو إله من في السماء وإله من في الأرض جل في علاه. الثاني أنه لا شريك له ولا نظير، أي في أسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له أيضا، فيدخل في هذا في الأول توحيد الذات، وفي الثاني توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، والثالث أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم، وهذا المعنى لا يخرج عما تقدم في الأول، لكن مثل هذه الألفاظ ألفاظ مجملة، ولذلك لم يتكلم بها السلف، فهم لا يخبرون عن الله ولا يصفونه إلا بما لا يحتمل معنى باطلا، فإن قولهم لا يتبعض ولا ينقسم يتطرق إليه المتكلمون إلى نفي ما أخبر الله تعالى به من صفاته وأسمائه بدعوى أنه لا يتبعض ولا ينقسم، والله تعالى لا إله غيره جل في علاه، ومثل هذه المحدثات من العبارات يجب الإعراض عنها والاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة، فإنها أعظم في الدلالة على كمال الرب جل وعلا وعظيم ما له من الصفات سبحانه وبحمده. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أقسام التوحيد، قال واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات، وهذه الدرجات هي أقسام، وبعضهم يسميها أصناف أو أنواع، والمراد أنه على ثلاث أنواع سميت درجات أقسام أصناف، فهو ينقسم إلى ثلاثة أشياء كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا التقسيم الذي ذكره هو واحد من طرائق الناس في تقسيم التوحيد، وأمثل الطرق وأصحها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله من أن توحيد الله تعالى منه ما يتعلق بربوبيته ويسمى توحيد الربوبية، ومنه ما يتعلق بإلهيته ويسمى توحيد الإلهية، ومنه ما يتعلق بأسماء وصفاته ويسمى توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، بمعنى أنه تقسيم تقريبي، فلو قال قائل أين الدليل عليه من الكتاب والسنة، قيل جاء في الكتاب والسنة على وجه البيان لا على وجه النص على هذه الأسماء، وكل من قسم التوحيد على اختلاف طرائق المقسمين وبعدهم وقربهم من دلالة الكتاب والسنة يورد عليهم هذا، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، ليس الشأن في عد الأقسام، إنما في إثبات معانيها التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فالتقسيمات ليست ملزمة، إنما الذي يلزم هو ما دل عليه الكتاب والسنة من المعاني، وتلك التقسيمات لتقريب العلم وتسهيله وتدليله. ما ذكره رحمه الله هنا قال: اعلم أن توحيد الخلق على ثلاث درجات، أي ثلاث منازل، ثم ذكرها رحمه الله فقال: في الدرجة الأولى توحيد عامة المسلمين، أي توحيد الذي يشترك فيه جميع المسلمين، وعامة المسلمين هم على هذا التصنيف كل من قال لا إله إلا الله. قال: وهذا الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والولد والأشباه والأضداد. وهذا في الحقيقة هو توحيد الإلهية، وجعله رحمه الله توحيد عامة المسلمين، وجعله في أول منازل التوحيد وأول مراتبه، وهذا غلط بين، فإن هذا التوحيد الذي سماه توحيد عامة المسلمين هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ودعت إليه الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم المرسلين محمد بن عبد الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا التوحيد توحيد اجتمعت عليه كلمات الأنبياء، وهو الذي أمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه في قول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذا هو توحيد المرسلين، وهو الذي قامت عليه الرسالات ودعا إليه النبيون صلوات الله وسلامه عليهم. وجعله توحيد عامة المسلمين على أنه أول منازل وأدناها من الغلط البين الكبير، بل هو نوع من أنواع التوحيد العظيمة التي دعت إليها الرسل، وهو الذي جرت المناقشة والمخاصمة بين الرسل وأقوامهم فيه، فإنهم لم يجادلوا في سوى هذا النوع من التوحيد في الجملة. أنكروا بعض أسماء الله تعالى وصفاته، وأنكروا بعض مقتضيات توحيد الربوبية، لكن في الجملة يثبتون توحيد الربوبية لله عز وجل كما دل عليه القرآن، لكنهم ينكرون أن لا يعبد إلا الله، كما قال تعالى في ما قص من شأنه من استعجابهم واستغرابهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون ما كانوا يناقشون في ربوبية الله، بل كانوا إذا سئلوا من خلق كذا من خلق كذا يجيبون: الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فيقرون بربوبية الله تعالى وخلقه، لكنهم يجعلون له أندادا وشركا، هذا موطن الخلاف بين الرسل وأقوامهم. الدرجة الثانية من التوحيد التي ذكرها المؤلف رحمه الله توحيد الخاصة، والتعبير بالخاصة تعبير صوفي، وهو مستعمل في مقامات عديدة يسمون أو يقسمون الناس إلى عامة وخاصة. وتوحيد الخاصة الذي ذكروه يزعمون أنه يثبت بالحقائق، يزعمون أنه يثبت بالحقائق، ومقصودهم بإثباته بالحقائق أي أنه ينفى كل سبب ولا يلتفت الإنسان ولا يأخذ الإنسان بالأسباب. وهذا التوحيد الذي يزعمونه هو من مواطن الانحراف التي وقع فيها هؤلاء، فإن توحيد الخاصة لا يخرج عما دل عليه لا إله إلا الله، والتوكل من مقتضيات توحيد الإلهية، وأنه لا إله سواه جل في علاه. ولذلك زلت الأقدام كما أشار إليه جماعات من أهل العلم في هذا التوحيد والذي يليه. فالتوحيد الذي هو الدرجة الثانية وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة عن الله وحده ويشهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال، يعني بعلم لا يحتاج إلى دليل، فإن معرفة ذلك بطرق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل. ثم بعد أن عرف العلم التوحيد الثاني وهو ما يتعلق باليقين بأن الله تعالى عنه يصدر كل شيء سبحانه وبحمده، انتقل إلى ثمرة ذلك فقال: وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله، وهذا يتحقق بالتوحيد الأول والتوكل عليه، وهذا يتحقق بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، واطراح جميع الخلق، وهذا يتحقق بما تقدم، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر، ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب أو فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. أما طرح الأسباب فإن كان المقصود به عدم الأخذ بها فهذا من الضلال المبين، ولا يأتي به شرع حكيم، بل الأسباب مقدمات لنتائج جعلها الله تعالى طريقا لتحصيلها، فلا يمكن أن يدرك ما يؤمله الإنسان من المطلوبات في الدنيا والآخرة إلا بأسباب تتقدمها، تختلف هذه الأسباب وتتنوع، لكن لا بد من الأسباب المفضية إلى النتائج. وأما إن كان المقصود بطرح الأسباب عدم تعلق القلب بها فهذا لا شك هو مقتضى التوكل على الله عز وجل، وهو معنى لا إله إلا الله ألا يعلق قلبه بسواه، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والأسباب وسائل توصل إلى نتائج لكنها لا تفعل ولا تأتي بالنتائج إلا بما شاء جل في علاه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن جل في علاه. فكم من شخص أخذ من الأسباب ما أخذ لم يحصل له مطلوبه، وكم من إنسان سيقت له المطالب من غير أسباب، وبالتالي لا يعلق العبد قلبه بالأسباب لكن لا يعطلها، فتعطيلها مناف للعقل والشرع. أما الدرجة الثالثة من درجات التوحيد فهو ما سماه المؤلف رحمه الله بقول أن لا يرى في الوجود إلا الله، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها معدومة، وهذه الدرجة يسميها الصوفية، قالوا هذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء، يفنى بالله عما سواه فلا يرى إلا هو سبحانه، وهذا يفضي إلى ضلال كبير، وهو اعتقاد أن الله تعالى في كل شيء، فهو يفضي إلى الاتحاد. ولذلك قال أحد أهل العلم في بيان معنى توحيد الصوفية قال: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. ما وحد الواحد يعني الله عز وجل من واحد، فنفى أن يبلغ أحد توحيده، وهذا كذب، فإن كل من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه فقد وحده. وهذا يقول: ما وحد الله من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته يعني من يصفه عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، أي مائل عن الحق. وهذا هو الفناء الذي ذكره الصوفية بمعنى الغيبة عن الخلق حتى إنه قد يفنى عن نفسه فلا يراها، وعن توحيده فلا يشهده، ويغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله، وهذا هو المزلة الكبرى التي وقع فيها من وقع من غلاة الصوفية الذين فنوا في زعمهم فرأوا الله تعالى في كل شيء وأفضى بهم إلى وحدة الوجود، حيث حتى قال قائلهم فيما يصف به اعتقاده العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد أو قلت عبد فذاك رب. وأيضا قول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، أعوذ بالله أعوذ بالله، يبلغ بهم هذا الضلال المبين. وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما ربنا إلا عابد في صومعه. فرأى الله في كل الخلق، وهذا هو الاتحاد والحلول الذي اتفقت كلمة الأنبياء وجميع المرسلين وجميع أهل الإيمان على أنه من أعظم الكفر بالله عز وجل، وهؤلاء يعدونه توحيدا. أعاذنا الله وإياكم من طرق الضلال وسبل الغواية، ورزقنا الاستقامة على السنة ظاهرا وباطنا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قوله إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد، وقوله واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر، وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر. وقوله بما ينفع الناس من التجارة وغيرها، وقوله وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها وبصفات مختلفة، فمنها ملقحة للشجر وعقيم وصر وللنصر وللهلاك. هذه الآية الكريمة اختلف في مناسبتها لما قبلها، فقيل إن الله تعالى لما أنزل قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون كيف يسع الناس إله واحد، كيف يسع الناس إله واحد، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم وبين عظيم صنعه جل وعلا وأنه جل في علا خلق السماوات والأرض، فكانت هذه الآية احتجاجا لنبيه صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا ما قالوا من إنكار كونه إلها واحدا لا يستحق العبادة سوى جل في علا. ذكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم عطاء في سبب نزول هذه الآية، وقيل إذن القول الأول أنها نزلت احتجاجا للنبي صلى الله عليه وسلم على من اعترض عليه فيما دلت عليه الآية من أنه إله واحد جل في علاه. وقيل إنها نزلت في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عندما سألوا عن الله وعن إلهيته، فلم تكن جوابا واحتجاجا على صحة إلهية الله وانفراده بذلك سبحانه، إنما كانت جوابا على سؤالهم عن الله الذي يدعوهم إلى عبادته في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعلى كل، ليس ثمة ما يرجح أحد هذين القولين على الآخر، ولهذا ذكر الطبري رحمه الله أن كلا الوجهين سائغ ولا دليل على ترجيح أحدهم على الآخر. وفي هذه الآية تقرير لإلهيته سبحانه وبحمده من طريق إثبات ربوبيته، وهذا طريق قرآني أن الله تعالى يستدل على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه بأنه الرب الذي لا يخلق سواه ولا يملك سواه ولا يدبر سواه ولا يرزق سواه جل وعلا. فإذا كان هو الخالق الرازق المدبر المالك الذي لا شريك له في هذه الأمور، فكذلك هو الإله الذي لا يستحق العبادة سواه ولا شريك له في ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثم انظر بعدها ماذا قال: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فذلكم الله ربكم الحق يعني الذي يستحق العبادة لا يستحقها سواه، وبعد هذا لا يكون إلا ضلال وانحراف. فهذه الآية سواء قيل إنها احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين أو جواب على سؤالهم دالة على ما تضمنته الآية السابقة من أنه لا إله سواه ولا يستحق العبادة غيره سبحانه وبحمده. إن في خلق السماوات، يقول المصنف رحمه الله المفسر، ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات، ثمانية أصناف من المخلوقات، ونوع حتى يشمل كل ما يكون من الأدلة، وهي آيات آفاقية وآيات أرضية وآيات مشاهدة وآيات محسوسة، وكلها دالة على عظيم قدرته وخلقه وربوبيته وأنه لا سوى وأنه لا يستحق العبادة سواه. أول ذلك ذكر أعظم الآيات الدالة على إلهيته سبحانه وبحمده، وهو إيش؟ خلق السماوات والأرض. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا أكبر الأدلة الدالة على عظمته، خلق السماوات التي فيها من العجائب ما يبهر العقول والألباب، وخلق الأرض التي فيها من الدلائل ما يبين عظمة الخالق جل في علاه. قال جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض. المصنف يقول ذكر ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد. قال: واختلاف الليل والنهار. بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض ذكر اختلاف الليل والنهار، أي تعاقب الليل والنهار، وتعاقب الليل والنهار من الآيات الكبرى التي ذكرها الله تعالى في كتابه الدالة على عظمته، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يأتي ليل ويذهب نهار، ويعقب الليل نهار ونهار يعقبه ليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما في الضياء والظلام والطول والقصر، وهذا من معاني الاختلاف، ومن معاني الاختلاف التعاقب. قال: وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر، يعني يعقب الآخر. فذكر معنيين: الاختلاف في الطول والقصر والضياء والظلام والمنافع المحققة والمحصلة في الليل والمنافع المحصلة في النهار، وكذلك التعاقب بين الليل والنهار، وكلاهما تصدق عليه الآية أو تفسر به الآية. ومعلوم أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى وكل المعاني صحيحة فإنها تفسر بها جميعا، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك السفن التي تجري في البحر، وهذا من الآيات العظمى التي أشار إليها جل وعلا في كتابه، حيث إن هذه المراكب تطفو على سطح البحر بأمر الله عز وجل. ومقتضى المعقول المشاهد في هذه المياه أن تسقط هذه المراكب وتغوص في أعماق هذه البحار، لكن الله تعالى أجراها. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي بما يدركون به مصالحهم من التنقل والسفر ونقل الأمتعة وحصول المنافع بالصيد وغير ذلك. وما أنزل، هذه الآية الثالثة، قال: وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذه الآية الرابعة، وهو المطر الذي يحصل به إحياء الأرض، فقال: فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، هذه آية أيضا، فأحيا به الأرض بعد موتها هذه الخامسة، وبث فيها من كل دابة هذه السادسة، قال: وتصريف الرياح السابعة، قال في تفسير تصريف الرياح أي إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع وما بينها وبصفات مختلفة، نعم، من الشدة والرقة والليونة ومن الحرارة والبرودة ومن إثارة الغبار وسوق السحاب، كل ذلك بتصريفه جل وعلا. تصريف الرياح فمنها ملقحة للشجر وعقيب لا يحصل بها نفع، وصر يحصل بها ضر، وللنصر يحصل بها التأييد لعباده وهلاك وما إلى ذلك. فالله تعالى يصرف الرياح على نحو ما شاء جل في علاه، وهو شيء لا يشاهد، الرياح ما يشاهدها الناس، إنما يشاهدون آثارها، ومع هذا هي جند من جند الله يدرك بها العباد مصالح جمة، ويبلغ الله تعالى بها من شؤون خلقه ما شاء من هلاك أو نصر أو غير ذلك من النتائج الحاصلة بها. قال تعالى: وتصريف الرياح، قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه الثامنة، قال بعد ذلك: لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه البراهين وهذه المخلوقات آيات، أي شواهد وأدلة لقوم فطنت عقولهم لتلك العبر وتلك الآيات فانتفعوا بها، وأكثر الخلق عن هذا معرضون. قال الله تعالى: وكأي من آية في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي، أي كثير من الآيات يمر عليها الخلق في السماوات والأرض وهم عنها معرضون، لا ينتفعون بها ولا يشهدون منها عظيم صنعه وبديع خلقه سبحانه وبحمده. نعم. قال قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين: أحدهما المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفوس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضات. واعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة وتضعف على قدر ضعف المعرفة، فإن الموجب للمحبة أحد أمرين. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بعد أن ذكر الله توحيده ودليل ذلك من عظيم خلقه جل في علاه عاد إلى أعظم الأسباب الموقعة في الشرك، وهو صرف المحبة لغير الله، إذ قوام العبودية إخلاص الحب له جل في علاه. ولهذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يجعلونه نظرا وأمثال في المحبة وتعلق القلب، وبهذا يخرجون عن تحقيق ما أمر الله تعالى به من عبادته وحده لا شريك له في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه أول صور الشرك التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وذلك لعظيم خطرها وكبير ضررها. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نقف على هذا ونقف إن شاء الله الدرس القادم.